السؤال الثاني، تقول بعض الناس الذين يصومون لا يمسكون عن الصيام إلا بعد الأذان، يعني لا يمسكون عن الطعام. نعم. الأولى للإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب بمجرد سماع المؤذن، لأن الأصل أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر، هذا هو الأحسن والأحوط له. لكن لو فرض أن أحد فعل ذلك فإننا لا نلزمه في القضاء، بل نقول صومه صحيح، لأن المؤذن لا يتأكد أن الفجر طلع، حيث أنه يؤذن دون أن يصعد إلى المنارة وينظر إلى الفجر، والفجر في المدن الآن تتعذر رؤيته لوجود الأنوار الكثيرة التي تجعل السماء ضياء. على كل حال الجواب باختصار، الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته أنه إذا سمع المؤذن أمسك عن الأكل والشرب، لكن لو فرض أن أحدا فعل ذلك فإننا لا نأمره بالقضاء، لأننا لا نتيقن أن الصبح قد طلع، حيث إن المؤذنين الآن لا يؤذنون على مشاهدة الفجر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.